صعوبات الحياة. الآن أكثر أحاديث الناس عند لقاءاتهم عن الغلاء وهذه الأشياء المشابهة. وليت الناس دوما يذكرون أنفسهم بضرورة تمتين العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. إلى جانب ذلك يا أخوان الناس درجات لا شك في ذلك. هناك إنسان دخله في اليوم ربما 1000 ليرة، وهنا ربما رجل يعني في آخر النهار يكون يعني قد أضاف إلى جيبه 100,000 ليرة سورية. هذا يفرض علينا، الإسلام يفرض علينا واجبات، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. والله سبحانه وتعالى أعد الجنة لمن؟ أعد الجنة ونعيمها وظلالها وصحبة سيدنا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام فيها لمن؟ لهؤلاء الناس الذين يتطلعون إلى تمتين صلتهم بالله سبحانه وتعالى من خلال التقرب إلى هؤلاء المساكين. يا أخوان عندنا صعوبات في الحياة يجب أن نواجهها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرنا أن مجرد إماطتك الأذى على الطريق، حجر في الطريق تزيحه عن الطريق، يرفعك الله به درجة. إماطة الأذى عن الطريق. حدثنا سيدنا رسول الله وهو الصادق المصدوق عن هذه المسألة البسيطة التي لا تكلفنا شيئا، فقط أن يكون في قلبك رغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ترى حجرا في الطريق، ترى أذى في الطريق، يتحرك عندك نازع، نازع التقرب إلى الله عز وجل. تتخلى عن كبريائك وأنانيتك وتزيح هذا الأذى، تتقرب بذلك إلى الله جل جلاله. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا جميعها خالصة لوجهه الكريم. حدثتكم مرة أو مرتين أو أكثر عن ضرورة أن كل إنسان عند بابه الخارجي يضع لدة صغيرة لكي يزيل الظلم عن ويزيل العتمة عن شوارعنا في الليل. وأذكركم بهذه المسألة من جديد، وسوف أذكركم بها دائما. هذا باب من أبواب إماطة الأذى عن الطريق. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في صحيفة أعمالنا وخالصا عملا خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه سأله رجل: أريد أشعر أن قلبي، أشعر أن هناك قسوة في قلبي. الرجل يشتكي من قسوة قلبه. دلني يا إمام على طريقة أرقق بها قلبي. قال له: عليك بزيارة المقابر. مسألتان تحدث عنهما أحمد بن حنبل. المسألة الأولى زيارة المقابر وأن تمسح على رأس طفل يتيم، رضي الله عن سيدنا أحمد بن حنبل. المسألة الأولى زيارة المقابر، وهي حقيقة، جربوها يا أخوان، جربوها. اذهب لزيارة القبور فإنها تذكرك الآخرة، تذكرنا بأننا كلنا في يوم من الأيام، في يوم من الأيام سوف ننزل في هذه الأماكن التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها لنا روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا وأقاربنا روضة من رياض الجنة يا رب العالمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا زوروها فإنها تذكر الآخرة. زوروها فإنها تذكر الآخرة. وإذا شعرت أن قسوة قد دخلت إلى قلبك قم بزيارة المقابر. الخطوة القوة الثانية التي تحدث عنها أحمد بن حنبل أن تمسح على رأس اليتيم. يا أخوان، قد يكون هذا اليتيم قد ورث 100 مليون عن والده، ولكنه محتاج إلى لمسة حنان على رأسه. هذا الحنان لا يشترى بالمال يا أخوان، وإنما يشترى بالمشاعر الحقيقية الصادقة التي تريد وترغب وتود أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد عاش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش اليتم وعرف وذاق طعم اليتم. سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ذاق طعم اليتم، لذلك يوصينا باليتامى. هذا نوع من أنواع الإيجابية في الحياة، أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لا يفترض بك أن تكون من صاحب الملايين، قد تكون فقير ولا يوجد في جيبك قرش واحد، ولكن قلبك عامر بالمشاعر الإيمانية، فإذا لمست على رأس يتيم شعر بالحنان وابتلأ قلبه بالطمأنينة، وسجل ذلك في صحيفة أعمالك، ورفعك الله درجة بفضله ومنه وإحسانه سبحانه وتعالى. لذلك يقول لنا سيدنا محمد صلى الله على محمد، يقول لنا: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، كونوا إيجابيين في هذه الحياة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، تلتقي تواجه فجأة في الطريق صديقا أو جارا فتبتسم له. هذه الابتسامة عدها سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام نوعا من المعروف الذي تتقرب به إلى الله عز وجل، وهو القائل: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، صدق الله العظيم. إذن تعالوا نتكاتف، ونحن نرجو مرضاة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن يشد بعضنا عبد بعض في هذه الحياة الصعبة التي نعيشها. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لنا: اتق النار ولو بشق تمرة، يعني اجعل حاجزا بينك وبين نار جهنم. ماذا يعني اتق النار؟ اجعل بينك وبين النار وقاية، حاجز يقيك من نار جهنم ولو بشق تمرة، ولو بنصف تمرة. لذلك ورد أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها دق بابها مسكين بحسب الموجود بين يديها، أرسلت إليه حبة عنب فقط، أعطته حبة عنب بحسب المتوفر. المهم أنها لم تقل له: اذهب لا يوجد عندي شيء، أعطته حبة عنب. رضي الله عن السيدة عائشة تعلمنا درسا: حبة عنب فقط، وهي تقرأ القرآن وتعرف أن الله سبحانه وتعالى قال: من يعمل مثقال ذرة خيرا يره يوم القيامة. رضي الله عن السيدة عائشة أم المؤمنين: اتق النار ولو بشق تمرة، شق يعني نصف، ولو بنصف تمرة. طيب اللي ما عنده، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يجد فبكلمة طيبة تجبر بها خواطر الناس تكون فيها وسيط خير. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير يا رب العالمين. أليس هذا بالله عليكم أيها الأحباب، أليس هذا دعاؤنا دائما؟ اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا رب العالمين. لذلك من كان من عادته أنه يأتي الإنسان فلان قال عنك كذا وكذا، هذا مفتاح للشر. يستطيع أن يعاهد الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة أن يغير من سلوكه، أن يكون مفتاح للخير وليس مفتاحا للشر. إذن اتق النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. لأن هذا الكلام الذي نقوله إذا كان طيبا يرفعنا الله به درجات، قال نعم. وإذا كان خبيثا يهوي بنا في نار جهنم، قال نعم. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا إلى أن نكون إيجابيين في هذه الحياة. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير. الله سبحانه وتعالى يقول لنا مرة أخرى أذكركم بآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. الله يراك، وأنت سوف ترى نتيجة عملك يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. إلهنا مولانا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين. عباد الله، استغفر الله. أحباب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جباية اليوم ستكون مخصصة للإنفاق على المعاهد الشرعية بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكي نكون إيجابيين في الحياة أيها الأحباب، بعض المصلين طلبوا مني أن من على المنبر نخاطب رئيس بلديتنا، ولذا كان اليوم موجود بيننا، بالنسبة لمشكلة المياه. نحن لا نشتكي، وإنما نخبره: يا رئيس بلدية بديلة، نحن نشتكي قضية المياه. الصفريج هذا عم ياخذ 2003 و4 و5، يعني اموال تكسر الظهور يعني. والبيت اللي ما فيه مي، خيمه في الصحراء، في صحراء افضل منه، ايهما افضل؟ شقه فاخره في بلبيله ولكن ما فيها مي، ولا خيمه في الصحراء ولكن فيها مي؟ خيمه احسن. لذلك نحن طبعا نشكر رئيس البلدية على جهوده كلها، ولكن ايضا في الوقت ذاته نقول له: نحن نعاني من هذه الصهاريج، والمبالغ التي ياخذونها تكسر ظهورنا، ونحن نعتقد انه الحل في يدك انت، ونحن نتوسم فيك الخير كله، بدنا اياك تحل المشكله. ولو ان تجعل صهريج البلدية عند الضرورة هو الذي يوزع الماء على الناس مجانا، أو مو مستحيل، أو على الأقل بكلفة تغطي نفقات المازوت مثلا تبع الصهريج. هذا نداء إلى سيد رئيس البلدية، ونحن نقول هذا الكلام لثقتنا به، ولأننا نطمع ونعرف أنه إنسان إيجابي وسوف يستجيب بإذن الله. صهاريج المياه هذه تكسر الظهور. لذلك نرجو من السيد رئيس البلدية إيجاب الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. عباد الله، اتقوا الله فيما امر واتقوا ما نهاكم عنه وزجره، واعلموا ان الله قد امركم بامر عميم قال ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر النبي المصطفى وتعظيما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم، انك حميد مجيد. وارض اللهم عن اربعه الخلفاء سادتي الخلفاء ساداتنا والمؤمنين الكرام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، من علينا باصلاح عيوننا، اجعل التقوى زادنا وفي مرضاتك اجتهادنا، والى جنتك مصيرنا ومآلنا. خفف اللهم عنا ثقل الاوزار، ارزقنا عيش الابرار، اكفنا ما اهمنا واغمنا في هذه الدار. اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك العافيه، اللهم انا نسالك دوام العافيه، ونسالك تمام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. إلهنا مولانا رب العالمين، إلهنا مولانا رب العالمين، دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. فرج همومنا، فرج همومنا، فرج همومنا يا رب العالمين. اشفي مرضانا، اشفي مرضانا، وسع علينا أرزاقنا يا رب العالمين. ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء يا رب العالمين. اللهم وفق الرئيس بشار الأسد لما فيه مصلحة السوريين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بعد الله اتقوا الله ان الله يامركم بالعدل.